thought. ولم يكن له كفوا أحد. هو الله أحد. الله الصمد لم يكن له ولد ولم يكن له كفوا أحد. رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.